بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا تكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة إن التوسط بين الطرفين دائما، ويكمل الشيخ فيقول: وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه، فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل، فعالج نفسك على البذل. وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك، فقد غلب عليك التبذير، فارجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها. هنا طبعا يعني قد واضح الكلام طبعا، لكن ممكن يعني إيه يبقى فيه إشكال عند البعض في مسألة إذا صار البذل ألذ وأخف من الإمساك فقد غلب عليك التبذير. يحللنا الإشكال ده لو رجعنا للأصل، يعني لو رجعنا للمنهاج، منهاج القاصدين نفسه مش المختصر، هنلاقي فيه كلمة زيادة هنا، إنه قال: وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك أخف عليك من الإمساك بحق. من الإمساك بحق، يعني يا جماعة، يعني ممكن في وقت من الأوقات يبقى الإمساك لمصلحة شرعية، يعني واحد هو صار البذل ألذ عنده وأخف عليه لدرجة أنه يخرج ماله كله يبذله، وبعدين يرجع يلاقي نفسه ضيع عياله مثلا، أو عياله مش لاقين يأكلوا ولا يشربوا ولا يتعالجوا ولا كذا ولا كذا، فنقول له: لأ، أنت هنا خرجت عن الإيه، عن الحد المحمود. طيب، فنقول له: ابتدي امسك شوية علشان الامساك هنا بحق، مفهوم؟ طيب، هيجي لنا يظهر اشكال تاني بقى، وهو ان ده ورد عن بعض الصحابة، بل عن اكابر الصحابة، بل عن افضل الصحابة، وهو ابو بكر رضي الله عنه، انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد اتاه بماله كله، كما تقول الرواية، قال له: ما تركت لأهلك؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تركت لهم الله ورسوله. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله. خلاص، هنا العلماء تكلموا في المسألة دي وقالوا إن أبو بكر رضي الله عنه عنده من اليقين والمعاني القلبية العالية اللي مش موجودة عند غيره. يعني معنى كده إن غيره ما يعملش كده؟ ده مش المعنى برضو يا جماعة. كذا مرة أنبهكم على مسألة إن في أوقات كده بيحدث من الله عز وجل نوع فيوضات على القلب، وهنا بنخرج عن القوانين البشرية حتى، اللي احنا ربما خرجنا حتى عن القوانين التي أجرى الله عز وجل عليها الكون. وديتكم أمثلة قبل كده، معرفش في الدرس ده ولا غيره، يعني أمثلة كتير وأسهبنا في القصة دي. خلاص، وهديكم مثال واحد عشان ايه يعني نصحصح الاذهان، لو كان اتكلمنا عن، انا اسهبت في المعهد، مش فاكر هنا ولا في درس تاني يعني، فلو كان هنا هنذكر، ولو ما كانش هنا يبقى ادينا فهمنا المقصود، بس مش هنسهب. يعني لما قلت لكم ان في احوال كده يا جماعه قد يأنسها المرء من نفسه، خارجه عن العاده وخارجه عن القوانين التي تسير الكون ده، ساعتها احنا بنقف، يعني الفقه يقف. المسائل الفقهية والحكم على الظاهر بيقف خلاص، ما لوش معنى بقى في الوقت ده. وديتكم مثال، قلتلكم لو كان واحد منكم فقيه، مش واحد عادي زينا، واحد فقيه عايش ايام خالد بن الوليد، وقاعد وشاهد المشهد ده، ان خالد بن الوليد راح يفتح بلد، فملك البلد ده بيقول له: ايه يا عم، من غير لا قتال ولا دم ولا بتاع، لو شربت السم ده نديك البلد. والفقيه ده قاعد يشاهد هذا المشهد، وراح لقى خالد مسك ازازه السم وسمى الله وشرب السم. ايه رايكم؟ الفقيه اللي هو اقصد علمه من كتب الفقه حلال وحرام، يقول ده على فكره مش بنقلل من قدر الفقه، لا انا بس عشان انبهكم ان هنا في بنقف خلاص، يعني انتهى الموضوع، احنا خرجنا عن القوانين التي ايه تسير الناس، لان الفقه يقول لي خالد فعلك حرام، صح ولا لا يا جماعه؟ وهو قتل لنفسك وهو من اكبر الكبائر، مش هو ده الحكم؟ واحد مسك سم وبيشرب السم، مش ده الفقه يا جماعه؟ مشهد تاني، لو فقيه قاعد فيه، طبعا هو خالد سيد الفقهاء برضه، يعني انا مش بقول ان خالد، لكن هو بقى فيه فيوضات واحوال كده. ساعتها انا حتى قلت لكم، لو كان في الدرس ده يعني انا مش فاكر، قلت لكم ان هنا كان المساله مساله انه يقين قذف في قلب خالد، خلاص تعطلت معه كل هذه الاحكام وتعطلت. يعني هو خالد رضي الله عن خالد محتاج فقيه، يعني انا بقول لك فقيه قاعد، يعني خالد مش فقيه رضي الله عنه، يعني مش عارف ان قتل النفس من اكبر الكبائر، ولا مش عارف ان شرب السم يقتل النفس؟ ما هي كده كده بقى. لا طبعا. وقلت لكم ساعتها، طب تخيلوا بقى الفقيه ده قاعد وشيخ الاسلام ابن تيميه، لان ابن تيميه حدث معه موقف شبيه من ده، لما كان الرفاعيه فئه من الضلال يعني، وكانوا يلبسوا على الناس دينهم، وكانوا يعملوا شويه حاجات كده ايه قلبنده كده عشان يضحكوا بيها على الناس، منها ان كانوا يدهنوا اجسامهم بدهن الضفدع، حاجه كده بتسمى دهن الضفدع، ما اعرفش بقى بيتجمع من الضفادع ولا مش عارف. المهم الدهن ده كأي ماده دهنيه بتعمل طبقه عازله بينها وبين الجسم، فكانوا يدخلوا النار يعني يمروا في النار، فالنار ما تأذيهمش، ليه؟ لانهم دهنين جسمهم بالقصه دي، وبرضه زيه زي اي ماده دهنيه، الميه يمكن ما تاثرش فيها او ما تشيلهاش يعني بسرعه، زي المواد العضويه زي الخل وكده. فابن تيميه كان عارف القصه دي، فالرفاعي ده هو بيناظر ابن تيميه، قال له طيب ما قولك في اني ادخل النار فلا تضرني عن النار، وعاوز يثبت بده ان هو من الاولياء وله الكرامات وكذا وكذا. فابن تيميه قال له طيب جميل، انا وانت قدام الناس دي هنغتسل بالخل، وبعدين ندخل انا وانت النار. ابن تيميه بيقول له كده، فراح جايب الرفاعي ده واغتسل جميعا بالخل، فاقعد الرفاعي قعد في الارض، هو عارف اللعبه، الرفاعي لو دخل النار هيتحرق خلاص، وابن تيميه يشده من ايده، عمال يشده من ايده يقول له ايه هلم الى النار، ويشده من ايده، والرفاعي قعد خلاص ما بيقومش. هنا الاشكال فين يا جماعه؟ طب لو كان قام، ده الاشكال دلوقتي. فتلامذة ابن تيمية، ابن تيمية فقيه الأمة في عصره، قولوا بعد القصة دي قالوا له كيف لو قام؟ بصوا بقى رد ابن تيمية فقيه الأمة، احنا بنتكلم على واحد فقيه اهو، واسمعوا كلمته. قال ابن تيمية كنت على يقين أن الله سيجعلها علي بردا وسلاما كما جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. احنا هنا الفقه تعطل، كنت على يقين. طب اليقين ده ايه اللي حصل؟ هو حاجه قذفت في القلب انتهت، فابن تيميه بيعمل حاجه اهو، لو اجتمع 100 فقيه مفيش فقيه واحد هيجوزها، صح ولا غلط يا جماعه؟ مفيش ولا يعني لو اجتمع 100 فقيه هيقولوا له اللي بتعمله ده القاء بالنفس الى التهلكه، مفيش فقيه واحد هيقول غير كده، هي دي احكام الفقه. يعني هو ابن تيميه لو اجتمع له 100 فقيه هم اعلم منه، ابن تيميه اعلم من 1000 فقيه في عصره، هو كان فقيه شيخ الاسلام في وقته، فهو اعلم من كل اللي هيجي له ويقول له ده حرام وحلال، فهو عارف المساله دي، هو عارف المساله دي. لكن لا، يعني هو مش مساله التوكل على الله، هو مساله ان الله جل يقذف في القلب يقينا، هذا اليقين يعني ان صح التعبير زي ما قلنا تتعطل معه هذه الاحكام خلاص. ابن تيميه ما بيقولش انا سيد المتوكلين، ما قالش كده ابن تيميه، ما قالولوش لو قام كانت هتعمل ايه، قال لهم انا متوكل على الله، هو ما كانش ده رده، ردوا بيقول كنت على يقين ان الله سيجعلها بردا وسلاما علي. شاهد يا جماعه عشان ما نسيبش في الحته دي. احنا ايه مسالتنا دلوقتي؟ مساله ان احنا عاوزين نتوسط في كل شيء. فلو لقيت امساك المال احب اليك، اعرف ان انت عندك بخل. نعالجه ازاي؟ بالانفاق، وهيجي العلاج بالتفصيل بعد كده. طيب لقيت العكس، وده اللي ممكن يعمل اشكال عند الناس، ان البذل احب اليك والذ عندك اخف عليك من الامساك بحق، فاعرف انك فيك خلق التبذير. وده ناس بنشوفها في الدنيا، يعني احنا الناس اللي هم ايه عمالين يصرفوا يمين وشمال وبتاع، وبعدين يجي طب ابنه يتعب ولا مراته تحتاج ولا يبتدي يستلف، يبتدي يستلف. فطب هو انك تستلف دي حاجة عدلة يعني؟ اكيد مش حاجة عدلة. طب ايه اللي وصلك لكده؟ ليه تستلف؟ ما انت كان معاك فلوس، ما كنت تمسك النفقة الواجبة دي، لانها نفقة. شوف احنا بنقول النفقة الواجبة. يعني ايه واجبة؟ يعني لو ضيعت عيالك تأثم، لا عارفين ياكلوا ولا يشربوا ولا بتاع، تبتدي تشحت عليهم. مفهوم يا جماعة؟ طيب نرجع تاني. قال فارجع إلى المواظبة على الإمساك، يعني إن آنست من نفسك خلق التبذير ولا تزال تراقب نفسك. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن، ذكر التوسط في النفق خلاص في غير آية. قال وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها، يعني اللي تلاقيه سهل عليك وخفيف اعرف، أو مش اعرف بقى يعني، ابتدي ركز معاه علشان ممكن تبقى انت عديت حد التوسط والاعتدال في الحتة دي، حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال. يعني تقول طب يعني المفروض ايه اوصل ليه؟ قال لك توصل ان المية دي، المال ده يبقى زي المية كده. هو هيقول يعني تنقطع علاقة القلب عن المال اصلا. طبعا دي درجة عالية جدا جدا. ازاي؟ فلا تميل الى بذله ولا الى امساكه، زيه زي ميه كده، شويه ميه عندك، هو بيقول اهو، بل يصير عندك كالماء، فلا تطلب فيه امساكه لحاجه محتاج او بذله لحاجه محتاج. شويه ميه عندك انت مش شاغل نفسك بيهم، شويه الميه دول تنفقهم ولا تسيبهم؟ مش شاغلينك يعني، المية مش شغلاك، صح ولا لا يا جماعة؟ المية اللي عندك في البيت دي عمرها كانت شغلاك؟ مفيش حد المية شغلاه يعني. هو بيقول لك بقى الدرجة العالية، احنا هنتكلم يا جماعة على الدرجة العالية خلاص، اللي هي يمكن يصل إليها الواحد بعد الواحد في الأمة، في الأمة دي كلها يصل إليها الواحد، بس لازم تعرف إن في درجة كده، درجة الواحد لما يوصل لها الفلوس عنده تبقى زي المية اللي في بيته دي، مش شغلاه أصلاً. يعني هل انت مثلا تدخل من باب البيت كده بالمفتاح قاعد بقى مهموم، يا ترى المايه اللي عندي دي اعمل فيها ايه؟ اتصرف ازاي في المايه؟ حد بيعمل كده؟ لا، يا ترى بذلها ولا سيبها؟ ما فيش حد كده يعني. هي المايه لو واحد جه لك انا عطشان هتدي له، صح كده يعني مش شغلاك. هو بيقول لك عاوزين نوصل للدرجه دي في الفلوس. طبعا ما فيش حد منا كده في الفلوس، انه زي ما بيقعدش يقعد يقول يا ترى المايه دي اعمل فيها ايه، يا ترى انا هنام والمايه دي عندي، يا ترى اخبيها فين. ما حدش بيعمل كده في المايه. هو بيقول لك اهي الفلوس توصل انها تبقى كده عندك زيها زي المايه. ماشي. طيب يعني دي سهله؟ لا مش سهله، دي صعبه جدا جدا جدا، لان الله عز وجل جبلنا على حب المال، وانه لحب الخير لشديد، فاحنا مجبولون على حب المال يعني دي. فانت هتخالف جبلتك. امال ليه بنقول الكلام ده؟ عشان تعرف ان في درجه اسمها كده، عشان اللي ايه اللي واخد قلم في نفسه السامع المتكلم يعني انا وانتو، لا نفوق بقى كاننا بنقول ايه، لا انتوا ولا حاجه، ده في ناس وصلت للمرحله دي. ماشي. ان الفلوس عندها زيها زي مش شغلاها، مش في دماغها اصلا. ماشي. قال فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما في هذا المقام، ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق. وهنا ذكر مثالا واحدا أنت بقى قيس عليه. ماشي. حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها، غير ملتفتة إليها ولا متشوفة إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. هو ده الاطمئنان، لو وصلت للمرحلة دي خلاص نفسك مطمئنة. ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنت هتقعد بقى تراقب نفسك في الصفات كلها ماشي، لأن هو ذكر صفة واحدة وهي الإنفاق، تحبه أكتر ولا ما تحبوش أكتر، وعلى هذا فقس. يعني تيجي لمسألة الغضب، فتلاقي إنك واحد يبقى في ناحية الغضب، هو سريع الغضب جدا، ولما يغضب يكسر ويرزع ويعمل حاجات صعبة جدا. واحد الناحية التانية ما عندوش غضب خالص، حتى إنه ممكن لا يغار ولا يغضب إذا انتهكت حرمات الله مثلا، في واحد كده واحد كده، والممدوح الوسط، فتقعد تراقب نفسك وهكذا. الوسط ده بقى يعني هو واضح للناس، يقول لك لا ده غامض، مش حاجة سهلة انك توصل لها، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف. فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة، لأن هذه هي صفة صراط الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة يعني في الدنيا، أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات اهدنا الصراط المستقيم. احنا أسهبنا في هذا المعنى في كتاب أسرار الصلاة، وإنك إزاي محتاج لهذا الدعاء، وعشان كده يأتي هذا الدعاء 17 مرة وجوبا في اليوم والليلة، وما لا يحصى من المرات على الاستحباب. بتصلي 17 ركعة وجوبا كل يوم وليلة، اللي هي صلوات الفرض، في كل ركعة إما إنك بتقول الدعاء ده، وإما إنك بتؤمن على هذا الدعاء لو أنت مأموم ولا تقرأ الفاتحة، بتقول آمين عليه. قد إيه أنت محتاج هذا الدعاء؟ يبقى من جملة هداية الصراط المستقيم أن تهتدي إلى التوسط في كل صفة. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. قال: ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر. ركزوا يا جماعة، هنا عاوز يقول لك الموضوع مش سهل، ما تفتكرش ان الكلام سهل، يعني نحن نقعد نقرا الكلام ده سهل، ان احنا نقفل الدرس ونطلع الساعة، احنا الدرس بادئين 6، هنخرج 6:30 بإذن الله، نخرج من 6:30 كل واحد فينا مركز مع قلبه ومركز مع الصفات اللي هو فيها او اللي هي فيه، يعني علشان يرجع يركز مع الوسط ايه هو، وبعدين يركز في انه يفعل الافعال المضادة للصفة اللي هي فيه علشان يوصل لحد الوسط، ويفضل مركز لغاية ما يشوف نفسه هو وصل للوسط ولا لا، وبعد ما يصل للوسط ما يغفلش علشان ما يميلش لاحد الطرفين بعد كده. والموضوع مش بسيط، ولو كان بسيط كان كل الناس دخلوا الجنة، كان كل الناس دخلوا الجنة لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ولما خلق الله الجنة وأمر جبريل أن يذهب فينظر إليها، رجع وقالوا عزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فعمل إيه ربنا؟ حفها بالمكاره، ثم قال لجبريل ارجع فانظر، فرجع فنظر ثم رجع إليه وقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فالطريق مش سهلة، يعني صعبة نيأس برضو مش صعب، أمال إيه أنت هتلخبطنا؟ الطريق ميسرة لمن يسرها الله عز وجل عليه، فالطريق لوحدك لا، في منتهى الصعوبة، صعوبة تقترب من الاستحالة، لو لوحدك، لو بطولك، لو بالله سبحانه وتعالى، فالطريق ميسرة مذللة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مرض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له. فلو رد إلى الثدي لكرهه، يعني الطفل بعد الفطام. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد. لما نيجي نقول لك الطريق مش سهل، لكن ركز بقى، الطريق دي قصيرة، ولما توصل، يعني انت طول ما انت في الطريق، معلش الطريق فيها شوية مطبات، والطريق مش ممهد، مش متسفلت، هتمشي في مدقات، يعني تخيل هذا المشهد، لكن هي حاجة بسيطة، وبعدين هتوصل بقى لمنتجع سياحي عمرك ما شفت زيه، وعينك ما شفتوش قبل كده. تستحمل ولا تستحملش الطريق المضعضعة المكسرة؟ تقول استحمل، مش مشكلة، ويمكن ده بيحصل لنا في الدنيا. تبقى رايح سفرية معينة في مكان حلو ولا بتاع، وتلاقي حتة الطريق كده مش ممهدة، وتمشيها عادي خالص. ليه؟ لأنك عارف إنك إيه، شوية وهتوصل للمكان اللي إيه اللي أنت عاوز تروحه، للمكان الجميل والمش ماشي. خصوصا إذا كان مقامك هناك، يعني ما أنتش بقى إيه مسافر أسبوع تصيف وراجع، لأ، ده أنت هتوصل للمنتجع اللي هو يعني إيه ما تشافش زيه في الدنيا ده، وهتقعد خلاص بقى، ده مقامك. فتقول يا عم استحمل شوية الطريق المضعضعة المكسرة، استحمل شوية المدقات دول لغاية ما نوصل، مش كده؟ طيب تخيل بقى ان هذا بالنسبة الى الاخرة، طريقك في الدنيا ده ولا حاجة، هزار هزار. قلت لكم المثال ده قبل كده، وايه نشطنا بيه الاذهان، اللي هو ايه مسألة رياضية، قلت لكم اي حاجة تتقسم على ما لا نهاية، اي رقم يقول الى الصفر، مش كده؟ في الرياضة كده، الرياضيات، اقسم اي حاجة على ما لا نهاية ماشي تساوي صفر، فالآخرة ما لا نهاية، صح؟ للأبد خلاص. فعاوز بقى تنسب دنيتك للآخرة، اقسم هتعيش كام سنة على ما لا نهاية، يبقى أنت عشت قد إيه؟ صفر. مش كده؟ أنتوا عارفين اللي أنا بقوله ده طبعا، ها؟ ما لا نهاية في المقام، لو قسمت أي حاجة على ما لا نهاية تساوي صفر، يعني المفروض أنتوا عارفين الموضوع ده في الرياضيات يعني، ماشي؟ طيب. قال فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل، خلاص خلصناها. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدات الحياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى. وقلنا لكم ده مثل عند العرب، فاكرين؟ عند الصباح يحمد القوم السرى، شرحنا لكم المثل ده قبل كده. واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. دي خطيرة جدا يا جماعة، ركزوا بقى في الحتة دي. بيقول لك واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. تلاقي في بعض الناس، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، في بعض الناس ماشية تنتقد في اللي حواليها، حتى لو ما اتكلمتش، يعني لما اتكلمتش بلسانها، لكن هي ماشية عمالة تطلع لقطة الفطسة في الناس اللي حواليها. ده فلان مغتاب، او انت تقولي دي فلانه شايفه مسقطه الطرحه ازاي لورا ومبينه شعرتين من قدام، او شايفه ازاي لبسها ضيق ومش وهكذا ماشي. طيب تعالى كده شوف فلان ده، او انت يعني لو انت بقى فيك الافه دي، هل عمرك بتقعد تسال نفسك هو انا فيا ايه؟ انا ايه هو انا فيا مشكله؟ هو انا لو مت دلوقتي ادخل جنه ولا نار؟ في بقى بعض الناس مشغولة بالناس عن نفسها، دي مصيبة كبيرة، ودي علامة خذلان، علامة خذلان انك تنشغل بغيرك عن نفسك. ليه؟ ليه علامة خذلان؟ لانك يوم القيامة اذا وقفت بين يدي الله عز وجل وحدك لن تسأل عن هذا الغير، وانما تسأل عن نفسك التي بين جنبيك، صح؟ ولا هتتسأل هو ليه فلان كان بيغتاب؟ ولا انت هتتسألي ليه فلانة كانت لابسة ضيق ولا مسقطة الطرحة لورا؟ لا انت هتتسأل عن فلان، ولا انت هتتسألي عن فلانة، إلا إن موقف كان لله عز وجل فيه أن تتكلم وتأمر أو تنهى ولم تفعل، فبرضه رجع الأمر إلى أنك تسأل عن فعلك أنت مش فعل فلان وفلانة. واضحة دي يا جماعة؟ تلاقي بعض الناس مشغولة بإيه بقى، يقول لك إيه الحكام والرؤساء والوزراء والحكومة والمحافظين طب وأنت وحضرتك يعني هو يعني البلاء اللي الناس فيه ده هو بالحكام والرؤساء والمحافظين وحضرتك بقى الايه الولي الصالح اللي تستاهل احسن من ده يعني؟ رد، انت الولي الصالح يعني اللي تستاهل احسن من ده؟ تستاهل حال احسن من اللي انت فيها دلوقتي يعني لولا هؤلاء؟ ولا انت العبد ذلك العبد الآبق الهارب من سيده ومولاه اللي يستحق انه اشد من ذلك بكثير، لكن الله عز وجل برحمته ومنه وكرمه سايب لنا شوية دنيا نرتفق بها، صح يا جماعة ولا لأ؟ شوفوا الآية دي، وكذلك نولي إيه بعض الظالمين بعضا. ما تنشغلش بغيرك، انشغل بنفسك، انشغل بنفسك. قال: واعلم ان الله تعالى اذا اراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. ولذلك صاحبنا ده اللي دي حاله لو فضل عايش 100 سنة مش هيتغير. ليه؟ لانه دايما دايما شايف المشكلة في غيره، مش شايف عنده مشكلة اصلا. عارفين اللي هم الناس بتاعت اللي انماط الشخصيات وعلماء النفس بيسموا الشخصية دي external، في شخصية اسمها external وشخصية اسمها internal، ماشي؟ ده غير الاكستروفيرت والانتروفيرت اللي هو الانطوائي واللي بيحب الكلام لا ده حاجة وده حاجة، عشان بس دي بتعمل لبس عند الناس، ماشي؟ مش بنتكلم على الشخص الانطوائي والشخص اللي مش انطوائي، مش عارف اسمه ايه التاني. لا بنتكلم عن شخصية الاكسترنال والانترنال دي اللي هي ايه؟ اللي هو الشخص اللي دايما شايف المشكله عند غيره، انا ما عنديش مشكله، ماشي. والشخصيه الانترنال العكس، اللي هو دايما يرجع على نفسه يقول انا ايه اعرف المفروض حتى لو عند غيري مشكله انا اعرف اتعامل مع المشكله، فانا عندي طالما في موقف ما عرفتش اديره بشكل مناسب يبقى انا عندي مشكله، ما بينشغلش قوي بمشاكل الناس اللي حواليه، هو دايما شايف عنده مشكلة لو حلها كان زمانه عارف يدير الموقف حتى مع وجود مشكلة عند غيره، لكن هو مش مشغول بيها. فاهمين يا جماعة دي؟ طيب قال: فدول أقرب للنجاح، يعني أقرب للنجاح حتى في الدنيا، حتى في أمور الدنيا ده هتلاقيه دايما بيتطور، الشخص ده دايما بيتطور مع الوقت، ماشي. واعلم ان الله تعالى اذا اراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيره لم تخف عليه عيوبه، فمن كانت له بصيره لم تخف عليه عيوبه، واذا عرف العيوب امكنه العلاج، ولكن اكثر الناس جاهلون بعيوبهم يرى. فرق كثير، لما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا النوع فقال: يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه. يعني ايه؟ لما يكون عندك عين ماء وعند اخيك عين ماء، عين ميه زمان كانوا يشربوا من العيون دي، فيبقى عندك جذع شجره مرمي في عينك، في عين الميه بتاعتك، وفي قذى، عارفين القذى ده اللي هو الحاجه الحقيره جدا كده اللي ما تتشافش، في عين اخيك، فانت ترى القذى في عين اخيك ولا ترى الجذع في عينك. يعني عملت له: يا اخي روح يا اخي نظف العين بتاعتك، شيل القذى اللي فيها ده. طب يا ابني روح شيل الجذع اللي في عينك. يبقى حضرتك عماله تنتقدي صاحبتك فلانه اللي مرجعه الطرحه لورا فكشفه شويه من شعرها، وانت قلبك هو اللي مفضوح. يعني اذا كانت هذه يعني ايه ظهر شيء من شعر راسها، فانت قلبك هو اللي مفضوح ومليان مشاكل وآفات وحاجات ما تصحش. او انت لما شفت فلان وقعدت ايه شايف انه بياكل في لحم اخوانه بالغيبة، وانت لعلك بتاكل الحرام ليل نهار، ما تتقيش ربنا سبحانه وتعالى في عملك، وبتمشي بدري بتختلس ساعتين اخر النهار تزوغهم وماضي انك موجود، او تيجي متأخر واحد يمضي لك، او انت في اثناء عملك وانت عملك انك تقابل الناس تزوغ وتقف بره، والوقت ده المفروض تكون بتقابل فيه الناس علشان تشوف مشاكلهم، ففلوسك فيها حرام، مرتبك فيه حرام في اخر الشهر مثلا، يعني انا بدي امثلة يعني. خلاص، فمن اراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك 4 طرق ذكرناها قبل كده لو حد فاكر. الطريقة الاولى ان يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، يعرفه عيوب نفسه، يعني الشيخ يعرفه عيوب نفسه، مش هو اللي يعرف الشيخ، لا، يعني مش يجي يقول للشيخ انا عندي كذا وكذا، هو الشيخ اللي هيعرف، لان في ناس ما بتعرفش اصلا ان عندها عيوب. ويعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده. تخيلوا لما الغزالي يقول ده، امال احنا نقول ايه بقى؟ تروح للمربي، شيخ مربي مؤدب يعرف عيوب النفس فيكتشف عيوبك ويعالجك. فالغزالي بيقول هذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به يعني اللي يلاقيه فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه. شوفوا يا جماعة الغزالي بيقول ايه، ما بيقولكش روح اقعد عنده مدة وامشي، لا، لو لقيت حاجة زي كده لا ينبغي أن يفارقه، يفضل عايش معاه كده ليل نهار. الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. واضحة دي؟ يبقى دي الصحبة الصالحة بقى. طيب ده سهل ده؟ قال لك وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه وسأل سلمان رضي الله عنه سأل عمر سلمان هكذا وسأل سلمان رضي الله عنه، يعني سأل عمر سلمان عن عيوبه يظهر، فقال سمعت، يعني سلمان بيرد على عمر، أنك جمعت بين إدابين على مائدة، فاكرين لما قلنا لكم الأثر ده، غموسين على ترابيزة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار، يعني عندك جلبيتين، ومش جلبية كمان، الحلة يعني حاجة بتتلبس فوق أو حاجة، فالمهم يعني عندك ايه طقمين يعني. سلمان لو جه شاف دواليب ده بقى، دواليب مين اللي بيدعي الفقر؟ مش هقول لكم هو دواليبنا احنا واحنا بنقول لا احنا مكفيين لا، يجي كده سلمان يفتح دولاب اللي بيدعي الفقر دلوقتي بيقول لك انا فقير، يجي سلمان يفتح دولاب ويتفرج بقى، بيقول له عمر وهو امير المؤمنين بيقول له انا سمعت ان ليك حلتين، حله بالليل وحله معاك طقمين بتغير فيهم. فقال عمر هل بلغك غير ذلك أو غير هذا؟ قال لا. قال أما هذا فقد أما هذان فقد كفيتهما، يعني بطلت أعمل الحركة دي خلاص. وكان أو مش بطلت يعني كأني يعني إشاعة، أنا ما أنا مش كده. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة هل أنا من المنافقين، وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه، إلا أنه عز. تعالوا بقى احنا بنقول هو دي سهل انك تلاقي الصديق الصدوق الصادق المتدين ده، عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفه، لانه قل في الاصدقاء من يترك المداهنه. يعني الصديق ده حاجه من اثنين، لو فعلا بيحبك يخاف يقول لك حاجه تزعلك فتتقمص فتسيبه. ولذلك يا جماعه هقول لكم نصيحه بقى، لو ما خرجناش من الدرس النهارده غير بيها والله كفايه، ركزوا في النصيحه دي، اوعوا حد يجي لكم ناصح، مش ناصح يعني حدق، ناصح يعني ينصحك وتجادل في النصيحة دي، بقى نصيحة لله، اوعى تجادل في نصيحة حد. ليه؟ لان اللي بينصحك ده النهاردة لو قعدت تجادله المرة الجاية مش هينصحك، لما يلاقي ان انت لا تقبل النصيحة الا بمجهود هو يعني ايه اقل شيء يقول انا هفرهد نفسي بيه، هو ما بيقبلش النصيحة. طيب ده هيعمل ايه؟ هيخليك ابعد انك ترى عيوب نفسك. فنصيحة لله، لو حد جالك بيقول لك خلي بالك انت عملت كده ما كانش ينفع وبتاع، عاوز تناقشه مثلا بكلمتين ثلاثة عشان تستفهم منه، وبعدين خلاص فهمت وجهة نظره، بين له البشر والسعادة ان هو جالك وكلمك. قول له والله انا فرحان جدا انك جيت قلت لي حاجة زي كده، ده انا ده معنى كده ان انت بتحبني، معنى كده بتعزي، اي كلمتين كده عشان تفتح له الباب ان كل ما يشوف حاجة يجيلك. ماشي. فبيقول عز في هذا الزمان وجود هذا الصديق على هذه الصفة، ليه؟ لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. يعني الصديق ده حاجة من اثنين، يعني إما إنه يبقى هيدهنك لأنه بيحبك فمش عاوزك تزعل، وإما إنه هيحسدك فيقول أنا كل ما أروح له ياخد مني ويصلح في نفسه فيبقى أحسن. لا مش هقول له حاجة بقى، سيبه زي ما هو. فاهمين دي؟ وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على ضعف الإيمان. ليه كاره ليه اللي بيعرفك عيوبك؟ فإن الأخلاق السيئة كالعقارب العقرب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منا. تخيل واحد يجي يقول لك ايه خلي بالك العقرب هيلدغك، هتقول له انت مالك امشي بعيد عني، ولا هتفضل طول عمرك شايل المنة دي في رقبتك لفلان ده اللي نجاك من الموت من العقرب؟ طيب الأخلاق السيئة أشد من العقارب، لأنها العقرب آخره ايه لو لدغك؟ هتموت يعني، ضيع عليك فوت عليك الدنيا، سوء الأخلاق تفوت عليك الآخرة. فلو جه واحد نبهك بقى على خلق سيء فيك، المفروض تعامله بمعامله احسن من اللي نبهك على وجود عقرب تحت الثوب. فهمتوا دي؟ قال لتقلدنا له منا واشتغلنا بقتلها. يبقى انت اول يبقى تفهم ان الراجل ده ليه عليك جميل، وتشتغل بايه بقى؟ باصلاح نفسك. هنا بقتلها عن العقرب يعني. والاخلاق الرديئه اعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى. الطريقه الثالثه اللي نعرف بيه عيوب نفسنا أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ. عارفين بيت الشعر ده؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. وفي المثل المصري السائر، مثل جميل وحقيقي، القرد في عون أمه غزال. صح؟ لأن أمه بتحبه، هو شايفه غزال وهو قرد. قال وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أو يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. يعني يبص على الناس كده كل ما يلاقي واحد عمل حاجة بتزعله يقول طب ما يمكن أنا فيا، طب يرجع بقى على نفسه ويراقب نفسه، وانا بعمل الحركه دي وانا مش واخد بالي؟ فهمتوا؟ دول اربع طرق اهو، ساعتها قلنا لكم ايه يتحطوا في الايه في الذكاء العاطفي بقى اللي ايه للناس بتدرسه. طيب ازاي نجمع بين عدم الانشغال بالاخطاء باخطاء الغير وانكار المنكر ولو بالقلب؟ ما ظهر لك من المنكر انكرته ولا تفتش. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.